مشكل. فقصر الطرف من هذا وهذا لا شك. نعم. إيه تبع الوش تبع الوش. نعم. إيش نعم. هل تؤخذ من هذا المعنى المتبادل والهاقة يعلمه الله عز وجل ولم ينفي تؤخذ من هذا الوجه؟ كده. إذا كان يتعارضان فلا بد من المرجح. إذا كان يتعارضان يحكم عليه من كل. إذا نعم. إيه يجب يجب يجب ما دام في احتمال لهذا وهذا إلا أن يكون هناك مرجح يمنع الثاني هذا شيء ثاني. سبب الوجوب أن كلام الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى ويعلم ما يترتب عليه ويعلم لوازمه ويعلم أنه يحتمل معنيه فإذا كان صالحا له ما حمل عليه وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة،